فتأملوا عباد الله، فهذه القصة تدل على أهمية العلم وفضله وشرفه، كيف أن الله جل وعلا قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم علمه قبل ذلك أسماء كل شيء، الأسماء التي كانت تجهلها الملائكة، فأظهر الله جل وعلا فضل آدم بما أتاه من علم وبما شرفه به من هذا العلم. أيضاً جاء في القرآن في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله جل وعلا بأن الرفعة إنما تكون بالعلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فما عليه إلا بالعلم. ولهذا قال تعالى: نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: أي بالعلم. أيضا جاء في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى الله جل وعلا في هذه الآية التسوية بين من يعلم ومن لا يعلم، فدل ذلك على فضل العلم وشرف العلم وفضل أهل العلم وشرفهم. ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن يبين فضل أهل الجنة على أهل النار قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهكذا لما أراد الله جل وعلا أن يظهر شرف العلم وفضل العلم وفضل أهل العلم وشرفهم قال تعالى في هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من ذلك أيضا أن الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، وهذا يدل على فضل العلم وشرف العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا خص أهل العلم بخشيته مما يدل على فضلهم وفضل العلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء عباد الله هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق الخشية. ومن ذلك أيضا عباد الله أن العلماء شرفهم الله جل وعلا بأن جعل القرآن وهو كلام الله جعله في صدورهم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى مدح العلماء بكونهم الذين يفهمون الأمثال التي يضربها القرآن وينتفعون بذلك، حيث قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأخبر الله جل وعلا بأن الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى في القرآن لا يعقلها ولا يفهمها ولا ينتفع بها إلا العالمون. ولذلك كان بعض السلف إذا مر به مثل من أمثال القرآن لم يفهمه يبكي، يبكي ويقول: لست من العالمين. لأن الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن ذلك أيضا عباد الله أن الله تبارك وتعالى لما عدد على نبيه صلى الله عليه وسلم نعمه وأفضاله وآلاءه عليه، كان من أعظم ما ذكره الله جل وعلا من ذلك العلم، العلم الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تأملوا عباد الله، لما امتن الله جل وعلا على نبيه بنعمه وأفضاله وآلائه، عدد له أشياء منها هذا العلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا ذكر وبين بأن تعليم الناس العلم هو من أعظم مهام الرسل. قال الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيضا من ذلك عباد الله أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن العلم نور وحياة، وأن الجهل موت وظلمات. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالعلم والقرآن. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن ذلك أيضا عباد الله قصة موسى مع الخضر، وهذه القصة عباد الله تدل على أهمية العلم وعلى فضل العلم وشرف العلم. ذلك لأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنبياء والرسل، فهو من أولي العزم الخمسة. هناك خمسة أنبياء ورسل هم أفضل الأنبياء والرسل، هم أفضل الأنبياء والرسل، وموسى عليه الصلاة والسلام منهم. ومع ذلك لما علم موسى عليه السلام بأن هناك عبدا اسمه الخضر له من العلم ما لم يكن عند موسى عليه الصلاة والسلام، رحل إليه موسى وسافر إليه سفرا دام أياما ولياليا، كل هذا في سبيل تحصيل العلم. ومن هو المحصل عباد الله؟ ومن هو الطالب؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يدل على أهمية العلم وفضله وشرفه وفضل العلماء آية عظيمة في كتاب الله، وهي في سورة آل عمران، حيث يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية عباد الله من أهم وأعظم الآيات الدالة على فضل العلم وشرفه وأهميته. ذلك لأن الله تعالى في هذه الآية استشهد العلماء، جعلهم شهداء، جعلهم شهداء دون سائر البشر، خص الله جل وعلا من البشر العلماء، فاستشهدهم على قضية سيأتي بيانها. ثم تأملوا عباد الله في هذه الآية كيف قرنا بين شهادة العلماء بشهادته جل وعلا، ثم قرن الله جل وعلا شهادة العلماء بشهادة الملائكة، وكانت الشهادة على ماذا يا جماعة؟ أعظم مشهود عليه وهو التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي خلق الله جل وعلا الخلق من أجلها. الله تعالى لم يخلق الخلق إلا من أجل هذه الكلمة ليحققوا التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، فأشهدهم على هذه القضية العظيمة التي هي أعظم القضايا على الإطلاق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما نصوص السنة الدالة على أهمية العلم وفضل العلم وفضل العلماء فهي كثيرة جدا، منها ما ثبت في الصحيح من حديث عثمان ابن عفان، أو من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تأملوا عباد الله كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيرية المطلقة بين أو بالعلم والتعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم جدا إخواني، يدل على أهمية العلم وفضل العلم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن علامة إرادة الله جل وعلا الخير بالعبد أن يسلك به طريق التعلم والتفقه في دين الله. فإذا رأيت شخصا قد وفقه الله جل وعلا ليسلك طريق العلم والتعلم فاعلم بأن الله تعالى قد أراد به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: والعكس بالعكس، فإذا رأينا شخصا صرفه الله جل وعلا عن العلم والتعلم، لم يوفق ليسلك طريق العلم والتعلم، فهذه علامة على أن الله جل وعلا ما أراد له الخير وما أراد به الخير. أيضا من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الجمال الغالية في الثمن. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني إن اهتدى على يديك رجل واحد فهذا عند الله خير لك من أغلى وأنفس ما في هذه الحياة الدنيا. هذا هو معنى الحديث، وفيه دليل على أجر وثواب وفضل من يهتدي على يديه ولو شخص واحد، يكون له ذلك خير من أغلى ما يكون في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان هذا في حقي، إذا كان هذا هو فضل وأجر من يهتدي على يديه رجل واحد، فكيف بالعلماء الذين تهتدي على أيديهم أمم وأقوام لا يحصيهم إلا الله جل وعلا؟ من ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا علم غيره شيئا من الخير فيعمل الناس بذلك الخير فإنه يحصل أجورهم جميعا، يحصل أجورهم. وهذا يدلنا عباد الله على فضل العلم وشرف العلماء، لأنه بالعلم عباد الله تنال هذه المرتبة وتنال هذه المنزلة وتحصل هذه الأجور الكثيرة والعظيمة. من ذلك أيضا ما رواه الترمذي في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد. تأمل، ليست مقارنة بين عالم ومن هو من أسفل الناس، لا، مقارنة بين عالم وعابد، والعابد كما تعلمون له قيمته. ولكن مع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لا شك أن فضل النبي عليه الصلاة والسلام على آخر المسلمين منزلة لا مجال للمقارنة بينهم، ومع ذلك يشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التفاوت بالتفاوت الموجود بين العالم والعابد. فضل العالم على العابد كفضلي، أي أنا على أدناكم. وثبت أيضا في الصحيحين، وأختم بهذا الحديث، أقول ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. وأنا الذي يهمني في هذا الحديث أوله، قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، والغيث هو المطر، المطر الذي ينزل على الأرض، فإذا كانت الأرض ميتة أحياها وأنبتت الكلاء والعشب وأخرجت خيراتها وبركاتها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه في هذا الحديث العلم بالغيث الذي ينزل على الأرض فيحييها. فهكذا عباد الله العلم، العلم عباد الله هو حياة هذه القلوب وهذه النفوس. فالقلوب عباد الله لا تحيا إلا بالعلم، بقدر ما يكون فيها من العلم تزيد حياتها وتقوى ويقوى خير هذا القلب وهذه النفس. وبقدر ما تبتعد النفس وبقدر ما يبتعد القلب عن العلم فإنه يمرض وقد يموت عياذا بالله. فالعلم هو حياة القلوب، كما أن الماء هو حياة الأرض. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. إذن هذه عباد الله بعض أوجه بيان فضل العلم وأهميته وشرفه، وبيان فضل العلماء وشرفه. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر أكثر من 150 وجها من أوجه بيان فضل العلم وشرفه، من استطاع أن يرجع إليها فليرجع، ففي ذلك فائدة عظيمة ونفع عظيم جدا. وفي الختام قل صدق الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قال حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم إلى أن يتعلموا دين الله وشريعة الله جل وعلا أعظم الله من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان عباد الله يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم والليلة، ولكنه يحتاج إلى العلم في كل لحظة من لحظاته وفي كل حركاته وسكناته. فالإنسان إذا عبد الله، إذا صلى، إذا ذكر الله يحتاج إلى العلم، تعلم كيف يصلي، كيف يذكر، كيف يعبد الله جل وعلا. والإنسان إذا تعامل مع أهله وأولاده وجيرانه وأصحابه يحتاج إلى العلم، كيف يتعامل مع أهله وأولاده وجيرانه. فالناس بحاجة إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.